إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وإذا أصابته بعض المصائب أو الأسقام أو الأوجاع أحسن الظن بالله وأنه الشافي لا شفاء إلا شفاؤه، كما قال خليل الرحمن عليه صلوات الله وسلامه فيما ذكر الله عنه: وإذا مرضت فهو يشفين. فهذا من حسن الظن بالله، فمهما كانت شدة المرء فليحسن الظن بالله أن يشفيه ويكشف كربه. وإذا قلت ذات يده وأصابه من العوز والفقر والحاجة ما أصابه أحسن الظن بالله، وأنه واسع الفضل جزيل المن، وأن ما به من نعمة فمن الله تبارك وتعالى. وبهذا يعلم أن حسن الظن بالله يصاحب المؤمن في جميع شؤونه وأحواله وجميع عباداته وأعماله، ومبناه على عقيدة راسخة وإيمان قوي في قلب المؤمن وثقة بالله. ولا يحسن عبد الظن بربه ويكون صادقا في حسن ظنه به إلا أعطاه الله ظنه، وذلك أن الخير كله بيد الله، فكل ما يرجوه المرء ويؤمله ويريده لنفسه أو لغيره فهو بيد الله عز وجل. وليعظم العبد الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء يسأله، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فأكف جميع العالم ممتدة إليه بالطلب والسؤال، ويده مبسوطة لهم بالعطاء والنوال، يمينه ملأى لا يغيظها نفقة، سحاء الليل والنهار، وعطاؤه وخيره مبذول للأبرار والفجار، له كل كمال ومنه كل خير، له الحمد كله وله الثناء كله، وبيده الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله. تبارك اسمه وتباركت أوصافه وتباركت أفعاله وتباركت ذاته، فالبركة كلها له ومنه، لا يتعاظمه خير سئله، ولا تنقص خزائنه على كثرة عطائه وبذله. ولو أن أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وحيهم وميتهم ورطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كلا منهم ما سأل، ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة. ومقام المعرفة بالله سبحانه وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا مقام عظيم، له ثماره العظيمة وآثاره المباركة وعوائده الحميدة على العبد المؤمن في دنياه وأخراه. ولهذا فإن من أعظم ما ينمي في العبد حسن الظن بالله تبارك وتعالى أن يعنى بهذا الباب، باب المعرفة بالله. وحسن الظن بالله معدود في أعظم المنن وأجل العطايا. روى ابن أبي الدنيا في كتابه حسن الظن بالله عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: والذي لا إله غيره ما أعطي عبد مؤمن شيئا خيرا من حسن الظن بالله عز وجل. والذي لا إله غيره لا يحسن عبد بالله عز وجل الظن إلا أعطاه الله عز وجل ظنه، ذلك بأن الخير في يده. وقد تقدم في الحديث القدسي قول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله، أي أن للعبد ما ظن بربه جل في علاه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب، والإجابة إذا دعا، والكفاية إذا طلب الكفاية، وتأميل العفو إذا طلب العفو. فإن ظن بالله أن يقيل عثرته ويغفر زلته ويقبل توبته ويرفع درجته ويعظم مثوبته فله هذا الظن بربه جل في علاه، ومن ظن خلاف ذلك فله ما ظن بربه، فإن للعبد في هذا المقام ما ظنه بربه،

وحسن الظن بالله عز وجل، وأن يغفر لنا أجمعين ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.